Yeah. لاعب واحد. لا يطيق الصحة من حد يكرمك وهكذا يطلع القرآن والله ربنا يكرمك شاهدوا الله ومولانا الله ومصنع الحدث النبي فيهما عنا تجريان افتح عليك يا حج الله أكبر عليك فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما فيهما من كل فاكهة زوجان عليك يا حاج حالك يا حبيبي؟ ايوه يا عم. ايوه يا انت اللي جاي اديله خليك ليا يا رب. الله غضب يا عم والله. الله كلنا والله غضب يا عم. وجنا الجنة ميدان. لا إله إلا الله. فبأي الله أكبر. نعم يا سيد. فيهن قاصرات الطرف. رضي الله عنه أمين. رضي الله عن كل نبيهم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هل جزاء Yeah. عم الشيخ سيد عاتهن ليه باشا باشا Yeah.